حبيبه صلوه بنصليها نقول اعلن يا رب حضوره لكل نفس. اعلن حضوره واشرق بنوره سيدنا سروره على حبيبك. اعلن حضوره واشرق بنوره سيدنا سروره عروس منصورة وفاك ملصورة ومسك يورا على حبيبك. عروس منصورة وفاك ملصورة ومسك يورا على حبيبك. لك على الحضور واشرق بنورة سن السرورة على سلاح مضمون يهدم حصون يهدم ظنون ضد حبيبك. سلاح مضمون يهدم حصون يهدم ظنون ضد حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك تدمن سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك سيد من سرورك على حبيبك. عروس بهية طهرة ونقية جيش بألوية كل حبيبك. يا طهرة ونقية جيش بألوية كل حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك سيدنا سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك سيدنا سرورك على رجالتك. آية ليهم حماية من كل شكاية على حبيبك. رجالتك آية ليهم حماية من كل شكاية على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك تدمن سرورك على حبيبك. انت في وسطينا ومكتر بينا ووعدك زينا على حبيبك. انت في وسطينا ومكتر بينا ووعدك زينا على حبيبك. اشرق بنورك فد من سرورك من سرورك على حبيبك. اعلن حضورك واشرق بنورك فد من سرورك على حبيبك. امشي قدامنا وبكن اقدامنا كل اللي بدوسه حيث الحبيبه امشي قدامنا وبصن اقدامنا كل اللي تدوسوا حيث الحبيبه اعلن حضورك واشرف بنورك فز من سرورك على حبيبك اعلن حضورك واشرف بنورك فز من سرورك على حبيبك قولوا بفرحانا وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك قولوا بفرحانة وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك قولوا بفرحانة وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك قولوا بفرحانة وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك قولوا بفرحانة وبشوق مليانة امتى حتيجي تيجي لحبايبك اعلن حضورك واشرف بنورك فد من سرورك على حبايبك. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 14 نوفمبر عيد جلوس سيدنا قداسه البابا الانبا شنود الثالث. بنرسل لي باسم الكنيسة المرقسية وباسم الاجتماع العام اجمل التهاني واعز الامان بتمام الشفاء ونقول له يا سيدنا الى منتهى الاعوام. وبنطلب صلواته وبركته وربنا يديم رئاسته علينا. ايضا في ذلك اليوم اليوبيل الفضي لرسامة قدس ابونا المبارك ابونا مخاييل عبد النور. بنطلب له الصحة والبركة و خدمته تمتد ويبارك حياته امين. ايضا اقول يوم الحد 7/12 حد والاثنين والثلاث والاربع هيكون في خلوة روحية في العلية والعدد محدود بقدر الاماكن اللي في العلية. يعني لما تروح تحجز يقولوا لك مفيش مكان ما تزعلش، والاشتراك 30 جنيه ده اللي هي المواصلات يعني غير الاكل، الاكل عليكم الى اخره من الكلام ده. مع بعض الاسئلة واحدة بتقول انا بشتغل سكرتيرة في شركة واحيانا بحتاج استخدم بعض الادوات من المكتب في استخدام الشخصي حتى الملفات او الاقلمة وخلافه، لكن دايما بفكر ومش عارفة كده صح ولا غلط اني اخدت الحاجات دي للبيت. طبعا غلط، حاجة مش بتاعتك تبقى سرقة ويبقى غش وعدم امانة، تتوبي عنها وان قدرت ترجعي المسلوب رجعيه. انا في كلية الحقوق، ده واحد بيسأل يعني مش انا يعني، وانا في حيرة لان في محامي مسيحي او محامي بيقول لي ان المحاماة 75% منها رشوة، وقال لي لو مش هتشتغل بالرشوة اقعد في بيتكم احسن. وانا عايز اشتغل محامي لكن مش عايز اني اغضب ربنا، اعمل ايه؟ عايز اقول لك يا ابني المحاماة دي وظيفة رب المجد يسوع، هو المحامي القدير ومحامي يعني شفيع. والمحامي يوم يمشي باستقامة هيشتغل شغلانة المسيح، ودي وظيفة محترمة جدا. اما اللي عايز يميل كده او يميل كده ده هو بإرادته، لكن هي دي وظيفة المسيح له كل المجد. ماما ما كانتش بتروح الكنيسة خالص، بس ليها شهرين بتحب الاجتماع بتاعك، انا ماليش اجتماع، وبتحبك بس من اسبوعين تعبت وكشفت وطلع عندها سكر، وهي زعلانة قوي يا ابونا ومش عايزة تيجي الاجتماع تاني، وبتقول لما كنت بعيدة عن الكنيسة ما حصلليش حاجة، لما قربت من ربنا ورحت الكنيسة جالي المرض. اوعوا تيجوا تاني كلكم كده. احنا بننسى ان لما نبدأ حياة روحية تبتدي التجارب، لما نبدأ حياة روحية مستقيمة. يعني الاباء بيعلمونا بيقولوا نحن نبدأ والشيطان يبدأ، يعني فلان هيبتدي حياة توبة يبتدي الشيطان الحرب. طب لما ما كانش تايب كان الشيطان ساكت عليه، فالله بيسمح ويسمح بالمرض. قولي لماما دي بركة، بركة تعالي الاجتماع وما تخافيش مش هيجيلك مرض تاني، ولو جالك مرض تاني يبقى بركتين مش بركة واحدة. لا لا لا دي فكر مغلوط. يعني واحد بيقول كنت في ضائقة مالية، انا باخد الاسئلة اللي هي فاني شوية يعني خفيفة في الاول. كنت في ضائقة مالية من 9 سنين، رحت لحد من اصحابي عشان استلف منه ولو 5 جنيه ففشلت، وانا راجع لقيت في الشارع خاتم يعني مش عارف في وزنه 1.5 جرام، وعلى بعد خطوات لقيت واحدة بتبكي بشدة. سألتها بتبكي ليه؟ قالت لي ضاع مني خاتم دهب، فانا سبتها ومشيت تبكي ورحت بعت الخاتم عند احد السياد ب74 جنيه. هل يجوز لي اني اتصدق بتمنه لاحد احدى الارامل، لان حالتي المالية دلوقتي اتحسنت، واذا تصدقت هتصدق بتمنه 74 جنيه ولا تمنه الحالي 350 جنيه؟ ده تصلي الاول ان ربنا يغفر لك خطيئتك. ونمرة 2، لو قدرت طبعا مش هتعرف مكان الست دي، طبعا هتعوض ال 350 جنيه مش ال 74 جنيه. اما من وراء كل ده ياريت تعرف ربنا معرفة حقيقية، معرفة حقيقية. انت لقيت واحدة بتبكي ما رحمتهاش، وفي نفس الوقت سرقتها وظلمتها، قدم توبة حقيقية وسلم نفسك للمسيح، وممكن ده يكون اختبار لرجوعك لحضن المخلص يسوع المسيح. ناس بيقولوا لينا قريبة على فراش الموت كلمنا كاهن ارثوذكسي وقلنا له هات لها المسحة الأخيرة، لكن اعتذر وانا بسأل يعني ايه المسحة الاخيرة وانا كاهن ارثوذكس. المهم احنا مش هنقلب مسحة اخيرة ولا غيره. اتعلمنا من الاباء ان المريض نصلي له وشية المرضى او صلاة مسحة المرضى اللي هي بيسموها الانديل، ناخد اعترافه ونصلي له صلاة مسحة المرضى. لكن الجهل والبتاع اللي يقول هات له مناولة، هو بيكون في غيبوبة او بيطلع في النفس الاخير، هات له مناولة. مناولة مش هتفيده بحاجة، مش هتفيده بحاجة، لان المفروض ده يقدم توبة ويعترف ويتناول. لكن ناس في غيبوبة وخلاص ما بقاش عندهم وعي، هات له مناولة. وزي ما بيقولوا دول المسحة الاخيرة، ما فيش حاجة اسمها مسحة أخيرة. المريض نصلي له صلاة مسحة المرضى، وده يتوقف على حاله قبل ما يدخل في غيبوبة، قبل ما يروح كان حاله ايه، هل عايش مع ربنا ولا بعيد عن ربنا الى اخره من الكلام ده. واحد بيقول انا بشتغل في شركة وصاحبها مأمني على امواله، لكن موظف في الشركة واللي معاه بيسرقوا وانا عارف كده، ومش قادر اعمل اي موقف ضدهم لانهم شايلين الشغل، وانا كل ما اعرف بحاجة بحس ان انا بسرق معهم وبتعب جدا. لا يا ابني، خليك امين مع اللي امنك، وقبل مع اللي امنك امين مع المسيح، امين مع المسيح له كل المجد. ابدأ حياة امانة من الان، من الان. ناس بعتلي جواب طويل على سيادة المستشار نجيب جبرائيل، ولو انه النهاردة ما حضرش، بيحيوه فيه على انه بيترافع في صالح الطبيبين اللي محتجزين في السعودية، واللي واحد اتحكم عليه 15 سنة والتاني 20 سنة، وكل واحد ب1500 جلدة، فهو اتبرع في انه يترافع بالنسبة للطبيبين دول. مايكل بيقول لي يا ريت تقول لي كل سنة وانت طيب، النهاردة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيب يا مايكل، وتعيش لكل سنة، بس ما قلت ليش انت سنك كم سنة. بنبه الخدام يبقوا ياخدوا بالهم من بعض الشباب بيكونوا غربة جوه حوش الكنيسة. نسيب ده ونيجي لحاجة تاني. واحد بيسأل بيقول ما معنى قال الرب لربي اجلس عن يميني؟ دي آية في المزمور. وحتى رب المجد يسوع سأل اليهود، هما بيفكروا ان ده انسان عادي، فسألهم السؤال ايه معنى الكلام اللي بيقوله داود قال الرب لربي، ايه معنى؟ طبعا ما فهموش. قال الرب لربي، الرب هو الابن يسوع المسيح، وربي هو الاب المبارك. الابن في الجسد والاب المبارك الذي لم يره احد قط، وفي صورة انسان بلا خطية ظهر بسر عظيم، وهو على الارض كان بيكلم الاب المبارك. قال الرب لربي، الهي الهي لماذا تركتني؟ قال الرب لربي، انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني. قال الرب لربي، والذين اعطيتني لم اهلك منهم احدا. ادي معنى قال الرب لربي. واحد بيقول منتدى في مصر الجديدة بيضم مجموعة من المثقفين احد الاعضاء دعاني اليه، اسم المنتدى كذا، لكن مع الحوار معهم وجدت جميعهم بلا استثناء ملحدين وبيهاجموا عقيدتنا مع ان بعضهم مسيحيين. انا عايز اقول لك حاجة من دواعي الفرنجة الايام دي، ان بعض الناس اللي بيدعوا العظمة والخوجنة يعني يعملوا حاجة في البيت مسمينها منتدى، بدال ما البيت يبقى بيت صلاة وبيت بركة وبيت طهارة ويعملوا اجتماع للمسيح يقول لك نعمل منتدى. زي في امريكا كان في ليلة، كان في ليلة بيعملوها للقديسين اسمها الهالوين، قالوا لي انهم غيروها بقوا احتفلوا بالشياطين ويلبسوا شياطين وبتاعوا يروحوا يخبطوا على البيوت، بقت ليلة للشياطين. هم دول الان بيوت صلاة بقت ايه منتديات، وبعدين بقى يتفلسفوا كل واحد يدعي، وبعدين يدعوا شخصيات معروفة، يدعوا شخصيات معروفة عشان يبانوا انهم يعني حاجة هاي. انا اقول بئس هذه المنتديات وبئس هذه البيوت، وانا بتكلم من على منبر الكنيسة. حي المسيح في بيتك واكرمه في بيتك يا انسان يا مسيحي يلي ما تستاهلش اسم المسيح اللي دعي عليه، وانت ما تستاهلش المسيح يكون في بيتك. انت رفضته فهو حيرفضك، بس انت هترفضه في يومين قليلين هنا، هو حيرفضك في ابدية ملهاش نهاية. وانا بحذرك اكرم المسيح النهاردة قبل ما يفوت الاوان. واحد كاتب كلام فني كده يقول وراك مطرح ما تروح وياه، شفناك على قناة نورسات وسمعنا كلمة الله منك وبنشوفك على قناة الشفا، وبعدين ليه ما بنشوفكش على قنوات كذا؟ اسأل قنوات كذا، انا مالي بقنوات كذا. واحد بيسأل اضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وانت تسحقين عقبه. انا اتكلمت عن الآية دي المرة اللي فاتت، ودي اول اشارة للصليب في سفر التكوين اصحاح 3. ربنا بيكلم الحية اللي هي الشيطان، بيقول اضع عداوة بينك وبين المرأة. بينك يعني بين الحية وبين مين؟ المرأة اللي هي مين؟ العذراء مريم. وبين نسلك الشياطين ونسلها، ونسل المرأة اللي هو مين؟ يسوع المسيح. هو يسحق رأسك، هو اللي هو مين؟ يسوع المسيح. يعني مش هي؟ قالوا لي لا ده هي مكتوبة في كل الترجمات. قلت له فين الترجمات يا حبيبي؟ هو يسحق رأسك، سحق رأس الحية في الصليب، وأنت يعني الحية تسحقين عقبه يعني كعب رجله اللي هو موت الجسد على الصليب، ذاق الموت بالجسد. أدي معنى الآية. يوجد بمدرسة الجلاء بالظاهر، مش عارف الجلاء الغربية ولا القومية ولا ايه، مدرسة تربية فنية طردت مدرسة الدين المسيحي من حجرة التربية الفنية، لان حصة الدين المسيحي ملهاش مكان، وقالت لها يا زبالة انت والطلبة اللي معاكي. وبعدها توالت الشتائم، كل مدرسي يتكلم ويقول على المسيحيين دول حبة زبالة. وانا جاي راكب في العربية مع المهندس، واحد كده من الشباك راكب عربية محترمة، شتمنا شتيمة وحشة جدا. ده يدل على ايه يا حبيبي؟ ده يدل على تخلف مش على شيء. الانسان اللي يستخدم الشتيمة والعنف والضرب والحاجات دي، ده انسان قاصر. اما الانسان الواثق من نفسه، انسان يقارع الحجة بالحجة ويتكلم بيتكلم، ما تلاقيش في البلاد المتحضرة واحد يشتمك من الباب للطاقم، ولا حتى يشتم عموما، ولا يشتم عموما. لكن يا بنتي، ما احنا اتكلمنا عن الدين المسيحي، قلنا لا له ميزانية ولا له اعتبار ولا له مدرسين يدرسوه، لكن بيدوا الحصص لأي مدرس من المدرسين في المدرسة. قلنا الكلام ده، قلنا الكلام ده، وديني بعيد الكلام تاني، بعيد الكلام تاني. ودي كمان مدرسة تاني. معمول خطة في مدرسة معينة انهم يأسلموا البنات، يشوهوا صورتهم في الموبايلات، وبعد كده يضغطوا عليهم. واحدة بتقول للمدرسات المسيحيات، انت ديتك ازازة مية نار بجنيه ونص. يا سلام، ايه ده؟ ايه اللي احنا بنشوفه ونسمعه ده؟ مفروض مدرسة ومدرسين يعني رقي، تربية، تعليم. مدرسة تقول لزميلتها ديتك ازازة مية نار بجنيه ونص. ايه اللي بنشوفه ونسمعه؟ يا اولاد اتخذوا القنوات الشرعية القانونية، اشتكوا، والريس اللي تشتكوا له ما يستجبش، اشتكوا للريس الاعلى والاعلى لغاية ما يوصل شكواكم للرئاسة. اشتكوا لغاية ما ربنا ينصفنا من السماء، ينصفنا من السماء. واحنا ملناش سلاح ولا لسان هنا، ولا لسان هنا، لغاية ما ربنا ينصفنا. يا حبيبي يا حبيبي. اما قدامي شكوى واحد وظيفته وكيل اول وزارة، والرئيس بتاعه نفس درجته وناجح جدا في عمله بشهادة الكل، وقايم بالمكان اللي هو فيه، هقول اسم المكان، قايم تماما. وطبعا من الحقد بتاع الرئيس ام يصدر له قرار ايقاف فوري، هو اللي يصدر قرار ايقاف مع ان مش من سلطته. انا بقول المكان هو الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وطبعا معروف مين اللي صدر له ايقاف، هو وكيل اول وزارة. ارجو انه يتحقق في الموضوع ده وبسرعة فورا، لان ده عيب في حق البلد، عيب في حق البلد. كفاية. ومهما كان من الضيقات، ومهما كان من الضيقات، للبائع ومن اللي فا يا مؤمنين كونوا صابرين يا مؤمنين كونوا صابرين آمين تعالى قولوا آمين آمين تعالى قولوا آمين وكل واحد حامل صليبه وكل واحد حامل صليبه وماشي رنم ورا حبيبه وماشي والفكر راية في المجد الآتي والفكر راية في المجد الآتي ده حبيبنا وعدنا وآلنا آتي ده حبيبنا وعدنا وآلنا ومهما يكون كل حننسى ومهما يكون كل حننسى ساعة ما نشوفك ونكون وياه ساعة ما نشوفه ونكون وياه واحنا شايفينه بالإيمان دلوقتي وهو معانا هو معانا ساعة ما نشوفه ونكون وياه ده بالعيان ده بالعيان إنما هنا شايفينه بالإيمان بتأمل كده وبقول له شعبك عايز يشوفك ويسمعك بتأمل شعبك عايز يشوفك ويسمعك ايه ده فقال لي انا حاضر واللي عايز يشوفني الموضوع سهل جدا نشوفك ازاي يا رب بتأمل نشوفك ازاي يا رب قال وانت قاعد مطرحك اسمع الكلمتين اللي هقولهم وانت قاعد مطرحك ممكن تشوفني قوي وتسمعني لو طلبتني وركزت فكرك وايمانك فينا عندك خطايا توب عنها وانت قاعد وده مش كلامي هتفرح وانت قاعد هتشوفني فرح يملاك هتشوفني تعزيات تملى قلبك وانت قاعده مريضه وتعبانه وعندك مرض اشفيكي وانت قاعد هتشوفيني في شفاكي هتشوفيني في شفاكي وانت بتسمعني دلوقتي وانت بتسمعني قل لي طلبتك ايه وانا استجيب وهتحس بالايمان بيا وهتفرح بيا هتفرح بيا بس يا رب بيقولوا ما احنا شايفين ولا سامعين بتامل قال لي ان الناس بيبصوا للناس الناس بصلك بصلك وبصل لفلان وبيجر ورا فلان وعلان عشان كده محدش شايف محدش شايف ان المسيح بيعتب علينا بيعاتبنا قال سايبني وبيجروا ورا الناس انا بتأمن في خلوتي النهارده قول لهم انهم سايبني وبيبصوا لك قلت له أنا يا رب ماليش ذنب. قال لا مش أنت، مش أنت، لا ده هم اللي بيبصوا للناس. أنا يا رب عايز مجدك وحدك، عايز مجدك وحدك. يا ريت أقول كلام المعمدان، ينبغي أنك تزيد وأني أنا أنقص. يا رب ركز عيون الكل فيك، وساعد الكل يشوفوك ويسمعوك، واعبر اليهم كلهم، كل واحد وكل واحدة. امين. يا ريت ناخد درس من الكلمتين دول. بص للمسيح وحده، بص للمعاك وجنبك وفي قلبك، كلمه واطلبيه وحتاخد منه بركة. المهم في أزمة اقتصادية بتعم العالم. ربنا اداني تأمل من علامات الأيام الأخيرة، بيقول إيه؟ أوبئة ومجاعات وزلازل في أماكن. فحسيت إن الأزمة الاقتصادية دي زلزال عم العالم، زلزال. وحتى البعض كتب قال زلزال الأزمة الاقتصادية، كتب عندنا هنا أزمة اقتصادية. لكن الأزمة الاقتصادية دي إيه؟ أنا بقول لك ده صوت حب من الله، صوت حب من الله. الأزمة الاقتصادية دي هتكون بركة لأولاده. وأنا برد عليك اللي كلمتني النهاردة من أمريكا، بركة لأولاده، وحتكون عقاب وتأديب للي بعاد عن المسيح، لعلهم يرجعوا للمسيح له كل المجد. فعشان ما يكونش الأزمة واحدة على الجميع، لا، الأزمة بركة لإنسان بيخدم ربنا. يعني اللي كلمني النهاردة إنسان مبارك جدا بيخدم ربنا خدمة مباركة، وإحنا في أمريكا خدمنا خدمة كبيرة قوي، لكن بيكلمنا النهاردة بيقول لي أبونا البيزنس بتاعي وقع، انا مش قادر ادفع اجرة البيت. قلت له انتظر بركة من الرب، انتظر بركة من الرب، ده صوت حب. اما البعاد عن ربنا واللي عايشين في الخطية، الله بيكلمهم، الله بيكلمهم وبيقول ايه؟ بيقول شبعوا ورفص، او ثمنوا ورفص. انسان زادت الفلوس معاه، القرشين زادوا، ما تلاقيهوش. الله، ما انت كنت هنا وانت مسنوق، ويا ابونا صلي ويا كنيسه صلي، انفرجت الازمه وضاعت الزنقه، ما نشوفش وشك. لا، ده ربنا ما يضحكش عليه، ما يضحكش. هنتكلم النهارده بعنوان ثمنوا ورفصوا. ثمنوا وايه؟ ورفصوا. رفصوا يعني ايه؟ مين اللي بيرفص؟ سابوا الادميه بتاعتهم. واحد من المباركين اسمه اجور ابن متقيه مصر، كتب الاصحاح الثالث من سفر الامثال، ويبدو انها عيلة، يعني عيلة مبروكة كده. حتى في الاصحاح اللي بعد منه يقول كلام لموئيل ملك مس علمته له امه. فده كلام انا بقول، يعني وان كان الناس بيكتبوا بيقولوا ما نعرفش الشخصيات دي، ملهاش اصل عندنا، مش مهم. اجور ده انسان مبارك، انسان مبارك، يمكن اول واحد يكتب بوضوح جدا عن الاب والابن. يتكلم مرة يقول ما اسمه وما اسم ابنه ان عرفت، ما اسمه واسم ابنه ان عرفت. ده انسان مبارك. بيقول ايه؟ بيقول اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت. انا ليا قلبتين يا رب، ما تمنعهمش عني قبل ما اموت. ايه اول قلبة؟ ابعد عني الباطل والكذب، ادي اول كلمة. والنمرة اتنين لا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا اشبع واكفر واقول من هو الرب، او لئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا. يعني يا رب نمره واحد ابعدني عن الباطل والكذب عن الخطيه، ونمره اثنين لا تديني فقر ولا غنى، ما تدينيش غنى لئلا افتني ايه واكفر واقول في ربنا، ولئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطن. طلبه مباركه جدا. حوالين الطلبه دي هنتكلم عن اللي سنه ورفصه، سنه ورفصه. نمره واحد، لا تنسى السفريه الاخيره. بيقول ايه الراجل ده؟ بيقول اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت. انا واحد فاكر اليوم اللي هيسافر فيه، فاكر السفرية الاخيرة. ده انسان عاقل وحكيم، انسان عاقل وحكيم. عدم الحكمة اول ما تيجي سيرة الموت يقول لك بعد الشر فضنا من السيرة دي، ده عدم الحكمة. لا بالعكس، ده الانسان الحكيم يبقى في فكره على الدوام السفرية الاخيرة. ابونا داود العظيم وهو على اعظم عروش الارض يقول ايه؟ عرفني يا رب نهايتي ومقدار ايامي كم هي. عرفني يا رب نهايتي، يعني امتى هموت، ومقدار ايامي اللي باقية كم هي، لاعلم كيف انا زائل. يعني سنتوه في الدنيا عشان اعرف ان انا زائل وحمشي من هنا، وان غربتي قليلة وايامي قليلة، وافتكر السفرية الاخيرة لاعلم كيف انا زائل. يقول هو ذا قد جعلت ايامي اشبارا وعمرك لا شيء قدامه، انما نفخة كل انسان قد جعل، انما باطلا يضجون يسخرون ذخائر ولا يدري من يضمها. ايامي اشبار، ايامي اشبار، غربتي اشبار، تمضي كالبخار، فليس لي في الارض دار، حالا سامضي للديار. غربتي اشبار تمضي كالبخار، غربتي اشبار تمضي كالبخار، فليس لي في الارض دار، حالا سامضي للديار. يا نفسي يا منقاد فاني وغيره أت إلي، كم يا ترى هي سني غربتي، ردي علي. غربتي يا شباب تمضي كالبخار، غربتي يا شباب تمضي كالبخار، فليس لي في الأرض دار، حدا سأمضي للديار. لا تنسى السفرية الأخيرة، اوعى تنسى. هنمشي هنمشي هنمشي، ياللي متفرعن هنمشي، ياللي تايه في الدنيا هنمشي، ياللي ملهي في الوحل والخطية هنمشي. لا تنسى السفرية الأخيرة. يقول له اثنتين سألت منك يا رب فلا تمنعهما عني قبل أن أموت. ما قالش يا رب عايز اعمل كده قبل ما اموت، عايز ابني واعلي قبل ما اموت، عايز ابيع واشتري قبل ما اموت. لا لا، فكرة الرحيل في دماغه والسفرية الاخيرة مش غايبة عنه. انقل من الحتة دي. وبعدين نمرة اثنين، ابعد عن السكة الشريرة. لا تنسى السفرية الاخيرة، ابعد عن السكة الشريرة. بيقول له ايه؟ اثنتين سألت منك فلا تمنعهما عني قبل ان اموت، ابعد عني الباطل والكذب. الخطية، مش عايز اعيش في الخطية، مش عايز امشي في السكة الشريرة، لا يا رب، مش عايز بحر العالم يتويني ولا الدنيا تغريني وتلهيني، انا عايز امشي وراك انت واتبع خطاك انت واعيش بحماك انت وتكون انت نصيبي، ماليش غيره ماليش غيره ماليش غيره. ابعد عن السكة الشريرة. ده الانسان الواعي، انسان الواعي سمك حي، سمك حي مهما كان صغير، سمكة صغيرة قد كده تلاقيها تشرب ضد التيار، لكنها سمكة كبيرة او ميتة الموج ياخدها وساعات يرميها على البر، وياما مسيحيين كبار قد كده والموج ياخدهم ويرميهم على البر، رايح تقعد معاهم ليه؟ وبتسهر في وسطهم ليه؟ وانت بتجلس الاشرار ليه؟ اترك وابعد عن السكة الشريرة قبل ما تموت. احنا دايما بنقول توب قبل ما تموت، توب قبل ما تموت، كلمة ممكن تزعل البعض لكن دي عين العقل، عين العقل. ابعد عن السكة، هتاخد ايه عن السكة الشريرة؟ تاخد ايه منها عن السكة الشريرة؟ كنت بكلم واحد من الشباب المباركين، يمكن ان كان جه النهاردة او ما جاش، سن محترم ورجل اعمال كبير وحلو، فانا بقول له الاف الشباب حواليك بايعين في الخطيه، بايعين في الخطيه، لكن هات واحد مع المسيح في وسطهم كده يبقى ده المحترم، ده المكرم، ده العظيم، ده المبجل. ليه؟ لانه مع المسيح، فمع المسيح كرامة واحترام، مع المسيح كرامة واحترام، وبعيد عن المسيح بهدالة، بهدالة وخطية ووحي، وحي. ابعد عن السكة الشريرة، السكة الشريرة، المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة. بقول للشاب اللي طالع حاطط لي السيجاره في بقه كده، شاف ان كان في سنة ده في اعدادي، وخصوصا ما دخل ثانوي حاطط سيجاره في بقه، ليه؟ بقول له يا ابني ليه ده نقص، شعور بالنقص، شعور عايز تثبت انك راجل، تثبت رجولتك فتمسك سيجاره. لكن لو انت مع المسيح وليك شخصيه وواثق من نفسك ما تقلدش العيال اللي بره، وخصوصا العيال اللي بيدمنوا على الحاجات الوحشه. طبعا سكة شريرة، لكن اقول لما يكون الاب بعيد عن السكة الشريرة ابنه هيتبعه، وبنتك هتمشي وراك، بنتك هتمشي وراك. ابعد عن السكة الشريرة، نهايتها الهلاك، نهايتها الهلاك. ابعد عني الباطل والكذب، وده يأكد ان مفيش كذاب هيروح السماء، مفيش كذاب هيروح السماء، والباطل هو كل شيء لا يمجد اسم الله، كل شيء لا يمجد اسم الله، كلمة باطلة هتعطوا عنها حساب، يعني لا تمجد اسم الله، كلمة باطلة. ابعد عن الباطل والكذب، ابعدني عن الخطية يا رب قبل ما اموت، قبل ما اموت النهاردة، قبل بكرة، الان، قبل فوات الاوان، لان التوبة الان، التوبة الان، التوبة الان. الناس اللي انحرفوا ورا المال، ورا المال وزادوا وزاد، فاكرين المال هيعمل لك ايه يا حبيبي؟ ده الانسان الفاهم واللي عاقل رمى من ايديه، رمى من ايديه ورمى من ورا ظهره، والعالم كله بكامل ما فيه رمى. ابعد عن السكة الشريرة. يبقى نمرة واحد، لا تنسى السفرية الأخيرة، ونمرة اثنين، ابعد عن السكة الشريرة، ونمرة ثلاثة، حياة لا غنية ولا فقيرة، لا غنية ولا ايه ولا فقيرة. بيقول له ايه؟ بيقول له لا تعطني فقرا ولا غنى، اعطني خبز فريضتي، خبز فريضتي يعني خبزي كفافي، يعني على قد اللقمة، على قد ليه؟ قال انا محتاج وانا عندي فايض، لا فقر ولا غنى، لئلا اشبع واكفر واقول اين هو الرب، ده انا دراعي هو اللي جاب لي ده. قابلت ناس يقولوا كده، يعني انا لو نمت دلوقتي مين هياكلني؟ طب ما هو ممكن ربنا يسمح وتنام دلوقتي، هتعمل ايه؟ يقول لك دراعي، يقول لك ده علمي، علمي. شوف الافتراء بتاع الانسان، الانسان اللي شكت الشوكه تنيمه وما يدراش بحاجه، انسان غلبان، انسان مسكين، يقول لا تعطني فقرا ولا غنى، اطعمني خبز فريضتي لئلا اشبع واكفر واقول اين هو الرب. ده بقوه اقتماري انا بنيت المدينه دي يا فارح، ده انا اللي عملت الثروه دي، ولا واحد يجي هزق مراته وتعبها؟ لا انا اللي جايب لك العربيه دي، انا اللي ملبست يا اخي. خاف تقع وانت بتتكلم، خاف تقع وصون لما الفلوس تكثر، اوعى تفكروا ان بوعظ، ده انا بقول وقائع في بيوت كتير، وقائع في بيوت كتير، واللي تسمع ما تظنش ان انا بتكلم عليها، اللي زيك عشرات عشرات زيك. انا اللي جايب لك العربيه دي يا ولد، ما انت يعني انت امك ولدتك ومعك عربيه، على راي اللي قال. وجايب لها ايه تاني يا فالح؟ ما تقول الفستان اللي لابساه، نسيت ايام ال ها البرش بتمليني. انا بحكي لكم حكايه البشمهندس دي اللي جه من الصعيد عايم على مش عارف ايه وبقى الباش مهندس، بلاش اعيد الكلام تاني، بلاش المهم حياه لا غنيه ولا فقيره، لئلا اشبع واكفر واقول من هو الرب، او لئلا افتقر واسرق واتخذ اسم الهي باطلا. طلبه حكيمه جدا، يا رب لا انا عايز غنى ولا عايز فقر، انا عايز على قد اللقمة، على قد اللقمة، عشان لا اكفر ولا افتري ولا احتاج واسرى. سن حكيم، حياة لا غنية ولا فقيرة. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان طلع من قلبه محبة المال اللي هي اصل لكل الشرور، وبالتالي محبة العالم ومحبة الحياة هنا، لأنه بيقول له قبل ما أموت أنا هسافر وأنا مستعد للسفرية، واديني استعداد للسفرية الأخيرة. استعداد، حياة لا غنية ولا فقيرة، أنا مش عايز حاجة، هعمل إيه بالفلوس؟ أعمل إيه بالفلوس؟ أنا قلت مرة فلان أبوه سايب له كاش، سابهم ومشي، وهو هيسيبهم ويمشي، وابنه هيسيبهم ويمشي. واتكلمت عن الارض من ايام فرعون يوسف، فرعون يوسف والارض اشترتها الحكومة وخدتها الحكومة لما اديتهم قمح، وبقت الارض ملك مين؟ برضه ملك الحكومة. والكتاب يقول انا عندي 50 فدان، انا عندي 100 فدان، طب فينهم؟ هتاخدهم معاك يا كذاب؟ ولا عندك فدان ولا بستان، بل بالعكس هتسافر عريان، هنسافر فردين ايدينا، ويا ويل الخاطي من الاهوان. الناس بتجري من ورا المال، عمال بتجمع حرام وحلال، هنسافر فردين ايدينا، هنسافر فردين ايدينا، ويا ويل الخاطي من الاهوان، ويا ويل الخاطي من الاهوان. مش مهم، مش مهم، انا بقول اللي دون ربنا اللي دون حياتنا غنيه ولا كفايه ان احنا اغنياء دي انت الكنز الحقيقي اللي بعنا كل شيء وبقيت انت ملكنا وبملء الفم نقول نصيبي هو الرب قادت نفسي من اجل ذلك ارجوه عشان كده الغنى هو غنى الرب واللي يقول انا غني انا غني بالرب انا غني بالرب لكن مسكين اللي يقول انا غني بالعالم لما واحد اخصبت كرته ولقى الغلة كتير والثمر كتير قاعد يفكر في نفسه قال اعمل ايه قال ابني اهدم مخازني وابني اعظم منها واقول لنفسي استريحي استريحي وكلي واشربي وافرحي يا كذاب هو في راحة هنا بني لك قصر طب استريح اقول لنفسي يا نفسي استريحي ما هو شبع ورافض ربنا شبع وكلي واشربي وافرحي يا غني قال له الرب يا غني هذه الليلة تطلب نفسك منا وهذه التي اعددتها لمن تكون هذا الذي لا يكون غني لله بل غني في العالم ده انسان مسكين انسان مسكين حياه لا غنيه ولا فقيره بيقول الكتاب مره لما رعوا شبعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني خد بالك ده ربنا بيقول لما رعوا شبعوا يعني شبعوا رعوا تاجروا وكسبوا دخلوا البورصة وكسبوا فلوس وبقى عندهم أرصدة وبقى عندهم بيزنس واوا لما رعوا شبعوا شبعوا وارتفعت قلوبهم بعد ما كان إنسان غلبان ومسكين وبعد ما كان متواضع ومحب وبيقعد مع الناس لا دلوقتي بعتوه ارتفعت قلوبه حتى ممكن تكلمه ما يردش عليه ممكن تكلمه يا نهارك أبيض يا ابني ده انت شوية تراب شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني يلي رافع مناخيرك فوق سيدك نزل واخد صورة عبد سيدك نزل مرة كنت معرف واحد زمان وكان لي علاقة بيه كده زمان وبعدين ربنا رفعه ربنا سامح انه يرتفع سامح انه يرتفع قابلته كده وجها لوجه بعد سنين كده ولا قال لي حتى ازيك ولا سلم عليا بصيت كده وانت ده انت مسكين وبعد ايام نزل من فوق لتحت من فوق لتحت يا اخي سلم علي افرض ان انا غلبان ومسكين سلم علي سلم علي لما جبلني سلم علي لما جبلني ما سلمش علي ليه لانه شبع وارتفع قلبه ويقول ربنا لذلك نسوني نسي ربنا نسي ربنا هو اعلم من ربنا اعلم من ربنا يا انسان يا انسان يا مسكين يا غلبان يا غلبان انسان العاقل صدقوني العاقل وانا بكلم نفسي قبل ما اكلم اي انسان يبقى عند رجلين عبيد الرب يبقى خدام لعبيد الرب يحب كل اولاد ربنا يحب كل الناس ما يكونوش عدو في العالم يحب اعدائه ده الانسان العاقل لما شبعوا ارتفعت قلوبهم لذلك نسوني يقول مره تانية فسمن يشورون ده واحد ورفض سمن ايه سمن يعني تختخ كده يقول لك نربيت عز ولا عز ولا حاجه نربيت فتة يعني سمن يشورون ثمن شرون ورفض. فبيقول له ربنا سمنت وغرست واكتسيت لحما فرفض الاله الذي عمله وغبي عن صخرة خلاصه. غبي بقى غبي ما يقدرش يعرف ربنا، ما يقدرش يوصل له، عينيه عمية، عينيه عمية. ما يقول جحظت عيونهم من اللحم. فبيقول هنا سمنت غلصت واكتسيت لحما غبي عن صخرة خلاصه. فبيقول له ربنا الصخر الذي ولدك تركته ونسيت الله الذي أبدأك خلقك أنشأك. تنسى ربنا ثم تفتكر ايه؟ تفتكر ايه؟ ده الانسان اللي هو بينسى ربنا لما الدنيا تزهزف في وشه. لكن دي دنيا كدب في كدب، دنيا كدب في كدب. انا هقول لك حاجة، احنا دايما بنتكلم عن النفس الإنسانية إنها كانت لقيطة. الإنسان عموما يعني كان لقيط، اللي بيقول أما ميلادك يوم ولدتي فلم تقطع سرتك ولم تغسلي بالماء للتنظف ولم تملحي تمليحا ولم تقمطي تقميطا، لم تشفق عليك عين لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك، بل طرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك يوم ولدت. ادي النفس. وربنا بيقول رأيتك مدوسة بدمك، وبعدين بيقول وقد كنت عريانة وعارية، مش كده؟ وبعدين يقول لها ايه، مررت بك ورأيتك واذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذيلي عليك وسترت عورتك وحلفت لك ودخلت معك في عهد، يقول السيد الرب، فصرت لي. النفس دي بقت بتاعت ربنا. وبيتكلم بالذات على النفس المسيحية. فبيقول فحمنتك بالماء وغسلت عنك دماءك. حمنتك بالماء يعني المعمودية، غسلت عنك دماءك يعني رفعت عنك حكم الموت، وبعدين مسحتك بالزيت المسحة المقدسة او الميرون، والبستك مطرزة الى اخر من الكلام ده، حليتك بالحلي لغاية ما يقول وجملت جدا جدا فصلحت لمملكة. خذوا بالكم من الكلام، كل ده بيعمله ربنا مع النفس الانسانية، او عمله مع النفس الإنسانية. جملت جدا جدا فصرحت لمملكة وخرج لك اسم في الأمم لجماله. خلوا بالكم معايا، خرج لك اسم في الأمم ايه؟ لجماله، لأنه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك، يقول السيد الرب. كويس، ربنا بعد ما كانت سودة جملها وبقت جميلة جدا جدا وصلحت لمملكة. لكن هي فكرت ان ده جمالها، جمالها. يقول بعد كده ايه، فاتكلت على جمالك وزنيت. اتكلت على جمالك، اتكلت على اموالك، اتكلت على العالم، اتكلت على جمالك وزنيت. وفي كل رجساتك وزناك لم تذكري ايام صباك، اذ كنت عريانة وعارية وكنت مدوسة بدمك، وكان بعد كل شرك ويل ويل لك، يقول السيد الرب، ويل ويل لك، يقول السيد الرب. انسان ساعات بيتكل على اللي في ايده وينسى اللي في ايده ده منين، ينسى اللي اعطى، اللي اعطى الجمال واللي اعطى المال، ويفكر ان صاحب ملك صاحب ملك انسان مسكين وتعبان لا ينفع المال كلا ولا الجمال لا ينفع كلا ولا الجمال تتغير الأحوال لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي تتغير الأحوال لما يجي يسوع على الأبواب افرحوا يا أحباب يسوع على الأبواب افرحوا يا أحباب تنقب السحاب لما يسوع يجي لما يسوع يجي لما يسوع يجي سنقف السحاب لما يجي يسوع على المينا واقف ومستنينا نملك كراسينا لما يسوع يجي راح ياخد المؤمنين وحيترك البعيدين واحنا من المفنيين يا فرحنا بيسوع يا فرحنا بيسوع الحق هيا هلانا دواتنا يا هيا فرحنا بيسوع الحق هيا هلانا دواتنا يا راح ياخد المؤمنين وحيتركن راح ياخد المؤمنين وحيتركن بعيدين واحنا من المفنيين يا فرحنا بيسوع هيا غنانا دواتنا جاي وعاتيكن مغلوب تعالى للمصلوب وعاتيكن مغلوب تعالى للمصلوب يدك نعمة ويتوب بيا فرحنا بيسوع هيا غنانا دواتنا هيا فرحنا راح يجي على السحاب كما قال الكتاب راح يجي على السحاب كما قال الكتاب افرحوا يا أحباب يا فرحنا بيسوع هيا لنا دواتنا هيا فرحنا سوى هيا لنا دواتنا هنكون معاه في المجد واحنا هنا معاه في المجد وهو معانا احنا بنرحب بيك ونحييك ياللي لممنا حواليك ياللي مفرحنا ومعزينا ياللي شايلنا وشايل شيلتنا شايلنا وشايل شيلتنا ابونا الطيب الحنين اللي حمينا كرامه ومجد ليك كرامه ومجد ليه. حبيبي حلم دوته حلم حلقه حلاوة وكله حلم. ما تضحك يا اخي. عايز اقول اختبارات بس هتضحكوا عليا. المهم نشوف اللي ثمنوا ورفصوا العقاب اللي مستنيهم ايه. العقاب اللي مستنيهم ربنا بيكلمهم بيقول وهذه صنعت, يعني بيقول له انت صنعت كل المصايب دي والخطايا وسكت. انا سكت يعني. ظننت اني مثلك, ممكن انسى. ظننت اني مثلك, ماليش قوة ماليش سلطان. ظننت اني انا انسان. ظننت اني مثلك اوبخك واصف خطاياك امام عينيك. افهموا هذا يا ايها الناسون الله لئلا افترسكم ولا منقذ. انت فاكرني مين؟ ده ربنا بيقول انت فاكرني انسان معدوم الحيله ولا اكلمك كلمتين واوبخك؟ لا, افهم لئلا افترسك ولا منقذ. ده مين اللي هينقذك من ايد ربنا؟ من اللي هينقذك يا مفتري اللي بتطول لسانك وتقول انا وانا وانا ونسيت تقول انا التراب, ونسيت تقول انا المصدر وغير الموجود, ونسيت تقول انا الخاطئ, ونسيت تقول انا المسكين. انا المسكين, انا اللي ضيعت عمري في الباطل. اعقل, انما نهاية كل شيء قد اخترمت فتعوصحوا للصلوات. بيقول مرة تانية الأشرار يرجعون إلى الهاوية. كل الأمم الناسين الله, كل الأمم الناسين الله يرجعون إلى الهاوية. إلى الهاوية مساكين, مساكين, مسكين الإنسان, مسكين اللي ناسي ربنا, اللي ناسي ربنا. ايه يا حبيبي, خليك على بالي على طول, على بالي على طول. بيقول مرة وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء آلهة اخرى. مش آلهة أخرى هتروح تعبد حجر ولا تعبد صنم, لا. يا ما ناس بتعبد المال, يا ما ناس بتعبد الشهوة. أنا بنفسي سمعت مرة بنت انحرفت ومشيت تقول لي على الولد اللي بتحبه أنا بعبده يا أبونا. قلت لها طب والمسيح؟ قال لي تعبد الاثنين, تعبدي الاثنين. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى. الناس اللي عايشين للشهوة لما بيقول سمنوا ورفصوا, يعني إنسان في كرامة ولا يفهم, يشبه البهائم التي تباد. وياما ناس عايشين بس مش عيشة آدمية, اللي عايشين في الوحل, اللي عايشين في الوحل. احيانا بقبل اعترافات ان كان هنا او هناك, قلبي بيتكسر, قلبي بيتكسر. بالظبط تحس ان فلان ده اللي قدامك مش بني ادم, وفلانه دي مش بني ادم, مش بني ادم. وان نسيت الرب الهك وذهبت وراء آلهة اخرى وعبدتها وسجدت لها. الواحد يسجد عند رجلين واحده ويقعد يبوس في رجليها. اخس, ايه ده, ايه ده, ايه ده البهيمية, البهيمية. ده كلام حق, ده كلام سجدت له أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محال. في المرة الأولانية بيقول لألا أفترسكم ولا منقذ، والمرة الثانية بيقول أنكم تبيدون لا محالة. بنهاية اللي نسيوا ربنا، اللي أقول في الآخر لا هينفعك مال ولا ملك ولا وظيفة ولا رتبة ولا العالم بأكمله ولا العالم. وأقول للإنسان اللي متكل على شيء في الدنيا، أنت متكل على حيطة مايلة أو حيطة واقعة، مش مايلة، حيطة واقعة. لو اتكلت على العالم كله في لحظة مش هتلاقي العالم. اهرب لحياتك ولا تقف في كل الدائرة ولا تنظر إلى الوراء، اهرب إلى الجبل لئلا تهلك. سمنوا ورفصوا. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، آمين. الرب عايزنا نتجه ليه وحده، نتجه ليه وحده. يا رب علمنا أن نوجد في محضرك، علمنا نشوفك ونسمعك بالإيمان. افتح عيون إيماننا، دربنا ودرب حواسنا الإيمانية لنعرفك معرفة حقيقية. ارفع قلوبنا اليك، وجه انظاري، وجه انظارنا ليك. واثقين انك حاضر، علمنا نوجد في محضرك، علمنا نوجد في محضرك. توب نفوس يا رب، خلص نفوس يا رب، عدنا للحياة الأبدية، ودينا حياة الاستعداد. اغفر خطايانا، اغفر خطايانا، قدس حياتنا إلى التمام. أيام غربتنا الباقية بين يديك، ليس لنا سواك، ليس لنا سواك. ملجأنا، حصننا، قوتنا، رجانا، مخلصنا، فدينا، ملناش غيرك. بنقدم لك التحية اللائقة بيك يا رب، نكرمك في حياتنا، في سلوكياتنا يا رب، في كل تصرفاتنا نرفعك ونعليك. خد مكانك في قلوبنا يا رب، خذ مكانتك في قلوبنا يا رب، كن انت الملك المتوج في حياتنا والجالس على عرش قلوبنا وحدك. امد ذواتنا، امد ذواتنا، ونقول ما عبدك احيا لا انا بل المسيح يحيا فينا. غافر خطايانا كلنا تحت الدم، اقبل شكر قلوبنا واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمه، يأتي ملكك تكن مشيئتك كما في السماء. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.